حاسس بغربة وتوه مني وكلام كتير مستغرب كان سهل في لساني ملازمني دلوقتي ليه مستصعب وكنت لما قربت أني دموعي مني بيهربوا شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وانا بقلب الصفحات تيجي في بالي حاجات اسرح انا فيها واستغفر المولى ده كلام ده من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها أيام بتجري من بين إيديا لأهم شيء بأجله ما الوقت ده محسوب عليا وهندم عليه لو أهمله دي العيشة لما بدي حواليا بتحلى كل مرتلو شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وانا بقلب الصفحات تيجي في بالي حاجات أسرح أنا فيها واستغفر المولى ده كلام داولة من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها